بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم بإيمان وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بجميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات والمتابعين والمتابعات، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدروس دروسا نافعة ومفيدة ومفهومة بإذن الله تعالى. هذا الدرس هو الدرس 18 من دروس المستوى الثالث من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد، وفيه نكمل ما كنا قد بدأناه في الدرس الماضي من الكلام على باب الحال. ذكرنا في الدرس الماضي تعريف الحال، وذكرنا أيضا الكلام على صاحب الحال، وختمنا بالكلام على وقوع الحال جامدا مؤولا بوصف. نكمل في هذا الدرس بعض أحكام الحال. فالحال له أنواع وصور. أنواع الحال: الحال كالخبر وكالنعت، فيأتي مفردا ويأتي جملة ويأتي شبه جملة. الحال قد يأتي مفردا وقد يأتي جملة وقد يأتي شبه جملة، فنأخذها نوعا نوعا. فالنوع الأول من الحال أن يقع الحال مفردا، والمراد بالحال المفرد أن لا تكون الحال جملة ولا شبه جملة، فكل حال ليس جملة ولا شبه جملة فنسميها الحال المفردة، كالأمثلة السابقة كلها. نقول: جاء محمد ضاحكا، فضاحكا حال مفردة. ونقول: جاء المحمدان ضاحكين، وجاء المحمدون ضاحكين، وجاءت هند ضاحكة، وجاءت الهندان ضاحكتين، وجاءت الهندات ضاحكات. الحال في كل هذه الأمثلة نقول حال مفردة. لماذا؟ لأن ضاحك وضاحكين وضاحكين وضاحكة وضاحكتين وضاحكات هذه ليست جملا، لا جملة اسمية ولا فعلية، وليست شبه جملة، لا جارا ومجرورا ولا ظرف زمان ولا ظرف مكان، فكلها نسميها هنا بالحال المفردة. كلها نسميها الحال المفردة لأنها ليست جملة ولا شبه جملة. وكذلك لو قلنا مثلا: جاء محمد مكسور اليد، أو جاء محمد خائف القلب، أو جاء محمد شعث الشعر، يعني جاء حالة كونه خائف القلب وحالة كونه مكسور اليد. وقولنا مكسور اليد هذا مضاف ومضاف إليه، يعني ليس جملة لا اسمية ولا فعلية ولا شبه جملة، لا جارا ومجرورا ولا ظرفا، إذن يكون من الحال المفردة أيضا. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وآتيناه الحكم صبيا. آتيناه الحكم حالة كونه صبيا، هذا هو الأصل في الحال، أن تكون مفردا، لكن تكون جملة وتكون شبه جملة بحسب المعنى الذي يريده المتكلم. فلهذا ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الحال، وهي الحال الجملة، أن تقع الحال جملة. وما المراد بالجملة؟ الجملة كما نعرف إما أن تتكون من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر. فالجملة الفعلية تقع حالا، كقولنا مثلا: جاء محمد يضحك. جاءت هند تركض. ففي قولنا جاء محمد يضحك، يعني جاء محمد حالة كونه يضحك، فالحال يضحك. وما إعراب يضحك؟ ها، ما إعراب يضحك؟ يضحك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأنه لم يسبق بناصب ولا بجاسم. تمام. ولكل فعل فاعل، لكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. فأين فاعل يضحك؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى محمد. إذن فقولنا يضحك جملة فعلية تتكون من فعل ظاهر ومن فاعل مستتر، وهذه الجملة الفعلية من الفعل والفاعل المستتر هي التي وقعت حالا. فنقول يضحك فعل والفاعل ضمير مستتر، والجملة من الفعل والفاعل حال في محل نصب. الجملة إذا كان لها إعراب فهي في محل، في محل نصب. وتقع الجملة الاسمية حالا أيضا، فنقول جاء محمد وهو ضاحك. جاء محمد وهو ضاحك. يعني جاء محمد حالة كونه هو ضاحك، فهو مبتدأ لأنه ضمير والضمير اسم، وضاحك خبر المبتدأ، والجملة الاسمية هو ضاحك حال في محل نصب. والجملة الحالية يجوز أن تقترن بواو تسمى واو الحال، ويجوز أن لا تقترن بالواو. فيجوز أن نقول جاء محمد وهو ضاحك، أو جاء محمد هو ضاحك. والواو واو الحال تعرب إعراب الحروف، نقول واو الحال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى، يعني من وقوع الجملة حالا، قوله تعالى: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز. وقوله: فقال لصاحبه وهو يحاوره. وقوله: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ثلاث آيات تأملوا في الحال فيها، لنناقشها بإذن الله بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلكم تأملتم في هذه الآيات ووقفتم على الجملة الواقعة حالا فيها. نبدأ في الآية الأولى: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز. قال ذلك زوج إبراهيم عليه السلام، أألد وأنا عجوز؟ يعني أألد حالة كوني أنا عجوز؟ فأنا مبتدأ لأنه ضمير والضمير اسم، وعجوز خبر مبتدأ، وجملة أنا عجوز حال في محل نصب. طيب والواو التي في قوله وأنا عجوز ما نوعها؟ واو الحال. ما إعرابها؟ إعراب الحروف. فنقول واو الحال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وفي قوله تعالى فقال لصاحبه وهو يحاوره، يعني قال له في هذه الحالة، حالة كونه هو يحاوره. إذن جملة هو يحاوره جملة اسمية، أين المبتدأ؟ هو. وأين خبر المبتدأ؟ خبر المبتدأ الجملة الفعلية يحاوره، يحاور فعل مضارع، والها مفعول به، والفاعل مستتر يحاوره هو، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به يحاوره خبر المبتدأ هو، والجملة الاسمية هو يحاوره كلها حال. حال، حال من ماذا؟ يعني أين صاحب الحال؟ فقال لصاحبه وهو يحاوره، حال من فاعل قال، قال هو، يعني قال هو لصاحبه حالة كونه يحاوره. فنقول هو يحاوره حال في محل نصب. والآية الثالثة قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون. جاءوا فعل، واو الجماعة فاعل، أباهم مفعول به منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، عشاء اسم منصوب ما إعرابه؟ بين زمان المجيء، إذن ظرف زمان. يبكون حالتهم وقت مجيئهم أباهم، يعني جاءوا أباهم عشاء حالة كونهم يبكون. يبكون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة فاعله، وجملة يبكون من الفعل والفاعل حال من واو الجماعة في جاء في محل نصب. تمام. النوع الثالث من أنواع الحال، النوع الأول الحال المفردة، والنوع الثاني الحال الجملة، النوع الثالث الحال شبه الجملة، أن تقع الحال شبه جملة. والمراد بشبه الجملة كما لا يخفى عليكم الجار والمجرور والظرف، ظرف الزمان وظرف المكان. أيضا شبه الجملة قد تقع حالا إذا دلت على حالة صاحبها وقت الفعل، كقولك جاء محمد على قدميه، يعني جاء محمد حالة كونه على قدميه. فنقول على قدميه على حرف جر، وقدميه اسم مجرور على مجره الياء لأنه مثنى وهو مضاف ولا مضاف إليه. وشبه الجملة على قدميه حال من محمد في محل نصب. ومن ذلك قوله تعالى فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، يعني خرج قارون على قومه حالة كونه في زينته. وقوله في زينته جار ومجرور شبه جملة، وهو حال من فاعل خرج. فنقول شبه الجملة حال من فاعل خرج. فالخلاصة أن الحال قد تكون جملة وقد تكون شبه جملة، فإذا لم تكن جملة ولا شبه جملة فهي حال مفردة. ثم ننتقل إلى حكم آخر من أحكام الحال، وهو تعدد الحال. الحال يجوز أن تتعدد، كما أن الخبر يجوز أن يتعدد، والصفة النعت يجوز أن تتعدد. ما معنى تتعدد؟ يعني تأتي بأكثر من حال بحسب المعنى. فيجوز أن تقول جاء محمد راكضا، راكضا حال من محمد. ويجوز أن تقول جاء محمد راكضا خائفا، حالان، راكضا حال أولى منصوب، وخائفا حال ثانية منصوب. ويجوز أن تقول جاء محمد راكضا خائفا مسرعا، وهكذا بحسب المعنى الذي تريد أن تخبر عنه. فنعدد حال أولى وثانية وثالثة وهكذا، ونقول جاء أخي مسرعا مسرورا فرحا منشرحا وهكذا. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك، يعني النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك حالة كونك راضية بما قضيناه لك، مرضية عنك. فراضية حال أولى من فاعل ارجع يعني من ياء المخاطبة، ومرضية حال ثانية. ومن ذلك قوله فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان أسفا، غضبان حال من موسى وقت الرجوع، وأسفا حال ثانية من موسى وقت الرجوع. والأسف هنا شدة الغضب، غضبان حال أولى منصوب علامة نصب الفتحة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف، وأسفا حال ثانية منصوب علامة نصب الفتحة. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إنما يؤخرهم، يؤخر من؟ يؤخر الظالمين، هم في يؤخرهم تعود إلى الظالمين الذين ليس الله غافلا عما يعملون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، حالة كونهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أربعة أحوال. إنما يؤخرهم ليوم القيامة حالة كونهم مهطعين، يؤخرهم ليوم القيامة مقنعي رؤوسهم، يؤخرهم ليوم القيامة لا يرتد إليهم طرفهم، يؤخرهم ليوم القيامة وأفئدتهم هواء. أربعة أحوال: مهطعين حال مفردة، مقنعي رؤوسهم حال مفردة لأنه مضاف مضاف إليه، لا يرتد إليهم طرفهم جملة فعلية وقعت حالا، وأفئدتهم هواء جملة اسمية وقعت حالا. ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. وكما تقع الحال مفردة تقع أيضا مثنات، مثناة ومجموعة. تقع مفردة ومثناة ومجموعة، ومفردة هنا مقابل مثناه مجموعة، يعني ما ليست مثناه ولا مجموعة. فجاء محمد ضاحكا نقول مفرد، وجاء المحمدان ضاحكين الحال هنا مثنى، وجاء المحمدون ضاحكين الحال هنا مجموعة. كل هذا يجوز في اللغة بحسب المعنى الذي يريده المتكلم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. دائبين حال من الشمس والقمر، يعني سخرهما حالة كونهما دائبين. وقال: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. مسخرات حال، جمعها لأن صاحب الحال ثلاثة: الشمس والقمر والنجوم مجموع. مسخرات حال منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وتقول: عاد المهاجرون مغتبطين. عادوا حالة كونهم مغتبطين، حال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. ولو قلنا: رأيت الهلال بين السحاب، أو رأيت العصفور فوق الشجرة، فما إعراب بين وفوق؟ هنا شبه جملة لكنها تعرب هنا حالا، حالا أي رأيت الهلال حالة كونه بين السحاب، ورأيت العصفور حالة كونه فوق الشجرة. ومما يحسن أن نذكره في نهاية باب الحال أن نبين أن الحال أخو النعت، أخو النعت الصفة، لأن الحال والنعت كلاهما يدل على صفة في الموصوف. فإذا قلت: جاء محمد الضاحك، أو قلت: جاء محمد ضاحكا، فالضحك في المثالين من صفة محمد، إلا أن ضاحكا حال والضاحك نعت. فهما يتفقان في كونهما وصفين، وفي كونهما يدلان على صفة في الموصوف، لكنهما يختلفان في أمرين، يختلفان في أمرين: الأول لفظي والثاني معنوي. فالأمر اللفظي الذي يختلف فيه الحال والنعت أن النعت يجب أن تطابق المنعوت، يعني لا بد أن يكون الوصف مطابقا للموصوف في التعريف أو في التنكير. وأما الحال فيجب أن تخالف الموصوف، تكون نكرة والموصوف معرفة. فلهذا يقولون: الوصف إذا طابق الموصوف في التعريف أو التنكير فهو نعت، وإذا خالفه فهو حال. فنقول: جاء الطالب الضاحك نعت، وجاء طالب ضاحك نعت، وجاء الطالب ضاحكا حال. وتقول: اشتريت السيارة الجديدة نعت، واشتريت سيارة جديدة نعت، واشتريت السيارة جديدة حال. وتقول: أكلت الطعام الطازج، أكلت الطعام الناضج نعت، وأكلت طعاما ناضجا نعت، وأكلت الطعام ناضجا حال. وتقول: أحب الطالب المؤدب نعت، وأحب طالبا مؤدبا نعت، وأحب الطالب مؤدبا حال، وهكذا. فالنعت والحال أخوان يدلان على صفة في الموصوف. فإن طابقت الصفة الموصوف في التعريف أو في التنكير فنعت، وإن خالفته فحل. هذا الفرق اللفظي بينهما. وأما الفرق المعنوي فإن الحال تدل على صفة في الموصوف في وقت معين، وهو وقت حدوث الفعل كما شرحنا ذلك. وأما النعت فليس معناها كذلك. النعت يدل على صفة معروفة في الموصوف. النعت يدل على أن هذه الصفة من الصفات المعروفة في الموصوف. فإذا قلت جاء محمد الضاحك، يعني أن الضحك من الصفات المعروفة لمحمد، فلهذا وصفته بها. فلهذا يمكن أن تقول جاء محمد الضاحك مع أنه في وقت المجيء لا يضحك، لكن الضحك من صفاته المعروفة. أما الحال فلا بد أن يكون متصفا بالضحك وقت الفعل لكي تقول جاء محمد ضاحكا، وهكذا. ونقول أيضا البسر الأحمر لذيذ، فتكون الحمرة من الصفات المعروفة لهذا البسر. أما إذا قلت البسر أحمر لذيذ فإنك تريد أن تقول إن هذا البسر في حالة معينة، وهي إذا كان لونه أحمر فإنه يكون لذيذا، ما سوى ذلك لا تحكم عليه بلذة ولا بغير لذة. فمعرفة هذه المعاني والتفريق بينها والوقوف عندها والتأمل فيها من الأمور المهمة التي ينبغي للطالب ولدارس النحو أن يعتني بها، لأنها توقفه على الحقائق والدقائق التي تضبط له هذا العلم وتمكنه من الوصول إلى البلاغة والفصاحة التي يبني العربي عليها كلامه. فليست الأحكام النحوية أحكاما رياضية جامدة، بل هي أحكام تتعامل مع المعنى وتتفاعل معه إلى أقصى مدى، وينبغي على المتكلم أن يراعي ذلك وأن يفهمه. هذا ما يتعلق بشرح الحال. لننتقل بإذن الله تعالى في الدرس القادم إلى شرح التمييز، وهو أيضا من المكملات المنصوبات. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.